خلاصة الكلام يرجى أن يكفر كل الذنوب من صلى وأتقنها ومن حج حجة وأتقنها. هذا الاستثناء للجوعة من الجوعة ورمضان إلى الحديث. إذا اجتنبت الكبائر ألا يطرد على بقية الأحاديث؟ يعني هذا قيد يشبه قيد صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس ثم جاء بسبع، فالله يتفضل على عباده بما يشاء. كان هذا قبل أن يقول رجع من ذنوبك وما وزت أمه، أو لم يبق من درنه على بدنه شيء. نعم. سأل حج متمتع وما استطاع أن يهدي، وما استطاع أن يهدي شق عليه الصيام الحج، ماذا يفعل؟ يعني شق عليه الصيام تعني لا يستطيع الصيام، إنه إذا صام يتعب ولا يستطيع يؤدي مناسك الحج سبعة أيام. يستطيع يستطيع. نعم. يضم إلى تلك، يضم، لأنها ليست هذه ثلاث أيام بأفرض إذا صح التعبير من صيام رمضان. ومعلوم فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى. فإذا كان سؤالك دقيقا وكان فعلا هذا متمتع لا يستطيع أن يصوم ثلاث أيام بالحج، فإذا يضمها إلى السبع ويصوم عشرا حينما يرجع إلى أهله. يا شيخ مثل كبير، أنا شايف الجبهة هم بس متحركة، أما هناه ما في حركة، شو السبب؟ مع الحالة البلدة أشد ربط لوجود المرأة في وجود محرمها هو زوجها ومن تحرم عليها على التأليب بنسبة أسامة الواحد. لو أن المرأة حجت من غير ما محرم، هل حجها صحيح مع الإثم أم حجها باطل؟ حجها صحيح مع الإثم. شيخ سأل حجة مفردة وفي أثناء الحج علم أن التمتع لا بد منه، ماذا عليه أن يفعل؟ يفسخ. يفسخ. يفسخ الحج ويقلبه إلى عمره. ثم في اليوم الثامن من الحجة يلبي بالحج ثم يهدي أو يصوم. شيخ إذا كان في يوم النحر، في يوم النحر مثلا قرأ هذا المسألة بحث وعلم أن التمتع وعني لا بد منه، ماذا عليه؟ في يوم النحر؟ ما فاته الركب، فإن تيسر له يعيده مرة أخرى في عام قابل إن شاء الله. حجه صحيح؟ حجه صحيح وإثمه على من أفتاه. هل على الحاج إذا كان يريد أن يهدي أن يمسك عن شعره وظهره تشبها بغير الحاج الذي يضحي، الذي يريد أن يضحي؟ نعم صحيح. نعش الذي يريد أن يضحي، الحاج الذي يريد أن يهدي الذي عليه هديه، هل يمسك عن شعره وظفره تشبه يعني كمثل الذي يريد أن يضحي؟ هو متمتع بالحج. نعم متمتع. يمسك إلا ما لابد منه من التحلل من العمرة. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه. ولذلك فلا ينبغي لأي حاج ولو كان قد جاء بعمرة منفردة مستقلة إلا أن يضم العمرة إلى الحج تجاوبا منه مع قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. هذا جوابنا عن ذاك السؤال. بالنسبة لرفع الأيدي في كل خفض ورفع هل له دليل؟ جاءت حديث عديدة رفع الأيدي مع كل تكبيرة،